بسم الله الرحمن الرحيم. سبع عليكم فجعا قلبا بالحسن والخير ونجرح لهم ما تيسر نساله العلم. ما كان المصير رحمه الله يا ابن ادم نعم الغنم واكثر غفله تعيد الناس بالذنوب وتنسى عن الكسر وتبصر القلق في اي طريق وتعدى بالكبر معتمدا في عينه ما اقل انفاقا واكثر حيدا. هذا الاثار اخرجه ابن مبارك كبر الدنيا بالصبر يعني هذا هو السبب الضخم وهذا السبب سليم ينتهي بها سليم ينتهي بها. Thank you.